ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا فيما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب العفو عن القصاص. أصل: يصح عفو السفيه والمفلس عن القود لأنه ليس بمال. أصل ما قال فرع، فإنما قال أصل لأنه أراد أن يقول أن هذه وإن لم يذكرها المصنف في كتابه فهي أصل في العفو، ويقول يصح عفو السفيه والمفلس عن القود. صحة العفو مرغوب فيه ومطلوب، وهو مستحب، مر علينا ذلك. لما قال يصح، كلمة يصح دون قولك مستحب، لأن كلمة يصح مقابلها أن عدم الصحة لا يجوز. يصح عفو السفيه والمحجور عليه لصغر أو غيره والمفلس، ولما قال يصح كأنه يقول لا، ليس بباطل، مع أنه تقدم في العفو أنه مرغوب فيه ومستحب. فطالب العلم يسأل يقول: لما قال في هذه المسألة يصح، ولما اختار السفيه والمفلس؟ عرفنا وجه السؤال. وقال يصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه، لأن الحجر قد يكون صغر، المحجور عليه بمعنى الصغير ما يتصرف المال، ولي أمره هو الذي يتصرف، والمجنون ما يتصرف المال محجور عليه. ما ذكر هذين لأن وليهما يقوم مقامه، لكن السفيه بالغ كبير، والمفلس رجل كبير بالغ. المفلس والسفيه لا يقال سفيه إلا إذا أعلن من قبل الحاكم عن القاضي ترى هذا سفيه، لا يباع ولا يشترى ولا يتصرف في ماله إلا بإذن من الحاكم. والمفلس ما يكون مفلس إلا إذا أعلن الحاكم إفلاسه. من هو المفلس؟ هو اللي ما عنده دراهم؟ لا، المفلس الذي كثرت ديونه حتى أصبح ماله المنقول والثابت لا يفي بحق الغرماء. إذا وصل هذه المرحلة واشتكوه، علم الحاكم أنه لو ترك يتصرف في ماله لضر ببقية المال وأضر بالغرماء، فيعلن الحاكم إفلاسه. إذا أعلم إفلاسه معناته بيعه غير صحيح، وشراؤه غير صحيح، وتصرفه في ماله غير صحيح، لأن الباقي من ماله هو حق للغرماء، إنما يأكلهم بقدر ما يعيش. إذن المسألة الأولى ما يقال يصح عفو السفيه والمحجور على والسفيه ومن الثاني قال المفلس، ما يقال كذا، يقال المحجور عليه لسفه، المحجور عليهم هو يتصرف ما يروح يصلي ويصوم ويمشي ويتحرك، لا يعني لا يتصرف المال، ما يتزوج وعنده الزوجة ولا يبني دار ولا يسافر يتمتع، لا ليس ذلك له، ولا يبيع ولا لا يبيع ويشتري في التجارات، لكن يبيع ويشتري ما يأكله، فهذا محجور عليه لسفه، وهذا محجور عليه لإفلاس، وكلا الحجرين يتعلقان بالمال ما يتعلق بشيء ثاني. المجنون قد يحجر عليه إذا يضرب الناس كالدابة التي تؤذي الناس، لابد من الإنسان يحبسها، لكن هذا الحجر هو طليق لكن يمنع من التصرف في المال. فهذا المحجور عليه والسفيه، المحجور عليه لإفلاسه والمحجور عليه لسفهه، هل يصح عن أن يعفو عن مال؟ أن يعفو إذا قتل له قتيل قتل عمد، وهذا السفيه وهذا المفلس المحجوران عليهما هما ولي هذا القتيل، وهذا قتل العمد لهما الخيار بين أمرين، القصاص أو العفو إلى الدية، واضح؟ لهما أن يعفو عن القصاص لأنه ليس بمال ما حد يتدخل فيه، وإذا حب يقتص يقتص، وإذا حب أن يعفو عنهما، أن يعفو المفلس إذا كان المجني عليه ولي وهو ولي المجني عليه، أو المحجور عليه لسفه إذا أحب أن يعفو عن القاتل، إذا عفى عن القصاص فلا دخل للغرماء في ذلك، لكن إذا عفى عن الدية قالوا لا لا ما تعفو عن الدية، لأن حقوق الغرماء تعلقت بالمال الذي لك، وهذا أنت ترث الدية فلا تتصرف فيها. أي اسمعوا الآن الكلام ما يقوله المصنف والشارح، اسمعوا. نعم، يصح عفو السفيه والمفلس عن القود، عن القود عن القصاص، له أن لا يقتل قاتل وليه، له أن يعفو عن ذلك. نعم، لأنه ليس بمال، فإن عفى إلى مال ثبت، فإن عفى إلى مال يعني انتقل من عفو القصاص إلى العفو إلى الدية ثبت واستقر. ليه قال ثبت واستقر؟ لأنه لو لم يكن مفلس ولو لم يكن محجور عليه لسفه ما يثبت، له أن ينتقل إلى القصاص لو لم يكن محجور عليه لسفه، ألا محجور عليه كذا، لأن في قولان هناك، هنا قال إذا انتقل رغبة في الدية ثبت واستقر فليس له أن يقول لا إنما أريد القصاص، بخلاف لو من بداية الأمر قال هذا القاتل أطلب الدية فيه ما ينتقل للقصاص، لكن لو كان القصاص وقال لا أنا أعفو إلى الدية ثم قال لا أعود إلى القصاص وهو من المفلسين المحجور عليهم أو السفهاء المحجور عليهم، السفيه الذي يتصرف في المال بغير رشد يبذر ويضيع الأموال ولا يعرف ما ينفعه وما لا يضره في العقود، فهذا يحجر عليه القاضي لأن حقوق الغرماء كثيرة، فقبل إفلاسه يحجر عليه. فهذا إذا عفى إلى مال يعني إلى الدية استقرت الدية ثبتت، واضح هذا؟ لأن حقوق الغرماء تعلقت بهذا المال فلا يتصرف فيه. نعم، وإن كان إلى غير مال وقلنا الواجب أحد شيئين ثبت المال لأنه واجب وليس لهما إسقاطه، ليس لهما إسقاطه لأن خلاص بعد ما وجب، هذا قال إذا كان الواجب أحد أمرين، أما إذا كان الواجب فقط القصاص لا، هما لهما الحق، السفيه له الحق والمفلس له الحق في أن يقتل القاتل، لكن إذا قال الأمر بين خيارين قال فالأولى حقوق الغرماء تعلقت بالمال فليس له أن يقتص. نعم، وإن قلنا الواجب القود عينا صح عفوهما لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطاه ذكره في الكافي. ولو رمى من له قتله قودا ثم عفى عنه فأصابه السهم فهدر. هذه مسألة مستقلة. لو رمى من له قود عمدا رمى هذا القاتل، يعني هذه مسألة يصوروها قد تقع، بمعنى أنه مرميت السهم لأن السهم ما يمكن يتدارك، لكن لو رماه بحجر دهد عليهم حجر من جبل أو من مكان مرتفع، أو رماه خض عليه السقف لأجل أن ينهار عليه ثم عفى عنه ثم أصابه السهم بعد العفو قال هدر، لأنه قاتل استحق القتل. اسمعوا أعدها مرة ثانية. ولو رمى من له قتله قودا ثم عفى عنه فأصابه السهم فهدر. فهدر يعني هو يقول عفى عنه، وما يتولد عن السهم أو غيره قد لا يمات منه، لا قد لا يموت منه، فمات فهذا ما تولد عن الضربة ليس بفعل هذا الرامي، قال فدمه هذا. هذه مسألة غير. نعم اقرأ ما بعده. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنه ثم سرت جنايته إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية. هذه مسألة. إذا قطع إصبع أو عضو لإنسان فقام المقطوع عفى عن القاتل عن القاطع، إيش معنى عفى؟ يعني ما طلب القصاص، فإما أن يعفو إلى مال أو عفى عنه عموما عن المال وغيره، ثم هذا الجرح من دمل، يعني بمعنى لم يشفى من هذا الجرح، فسر الجرح حتى بلغ النفس فمات من هذه، أصبح هذا الذي قطع الطرف أصبح قاتل. عفو هذا كيف يكون؟ يصح عفوه؟ هو ما عفى عن القتل كله، هو عفى عن الإصبع، فسر جرح الإصبع حتى مات منه هذا المجروح. ولذا جاءت الشريعة أن الإنسان لا يقتص بمجرد ما تحصل به جراحة يتأنى به، فتكون الجراحة شائنة في الجسد ما يروح فيها عيب، تبقى منه تبقى معه عرج أو يتشلل يد أو يموت منها فيتأنى في القصاص، هذا عفى ثم سر الجرح. عرفنا المسألة صورناها. اسمعوا الحكم الآن. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنه ثم سرت جنايته إلى الكف أو النفس. ليه قال الكف أو النفس؟ لو قطع إصبع فسرت إلى الكف فشلت اليد، أو قطع الإصبع فسر الجرح حتى بلغت النفس فمات منها، فحصل منها إما زيادة في المجروح حتى بلغت عضوا، أو أنها زيادة حتى وصلت إلى النفس فمات من هذا الجرح. القاطع إنما قطع وتولد عن هذا القطع موت، فما الحكم؟ اسمعوا الآن. ثم سرت جنايته إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية. إنه العفو إما على مال أو القصاص، ولو قال عفوت عن المال والقصاص ما ليس له شيء، وإن عفى عن المال فقط قال دية الأصبع عفوت عن القصاص لكن اعطني دية الأصبع أو اليد ثم مات منها، عفى عن الإصبع ما عفى عن النفس، فبقي دية النفس باقية ما يخلى منها الجاني، لأن الذي تعمد قتل الإصبع صار من جراحته موت، فهذه شبه عمد لا بد أن يدفع فيها الدية. لو قال عفا عني هذا المجروح يقال عفا عن عضو لم يعفو عن النفس، وفرق بين المسألتين، فهو عفا عنك، عفا عن القصاص منك مقابل هذا العضو، ولم يعفو عنك مقابل نفسه، والنفس فيه شبهة ما يقتص منه، فبقيت الدية. كم يدفع من الدية؟ يدفع دية إلا دية العضو، ينقص منها الإصبع، 5 من الإبل تؤخذ من 100 من الإبل فيدفع له 95 من الإبل، واضح هذا؟ تمام الدية، يعني ينقص منها ماذا؟ ما أسمع، أسمعوا الآن المسألة. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنه ثم سرت جنايته إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، أي دية ما سرت إليه. وإن عفى على غير مال فلا شيء له على ظاهر كلامه. لو قال عفوت عنك لا دية ولا قصاص، ثم سرى الجرح، هذا القطع الذي في العضو سرى إلى النفس فمات منها، وظاهر كلام الإمام أنه لا دية ولا قصاص. نعم. نقول إذا جنى جناية توجب قودا فيما دون النفس كالأصبع فعفي عنها ثم سرت إلى النفس فلا قود فيها، وقاله الأكثر. نقول إذا جنى جناية توجب قودا فيما دون النفس كالأصبع فعفي عنها ثم سرت إلى النفس فلا قود فيها، وقاله الأكثر. وقاله الأكثر يعني قاله الشافعية وقاله الحنفية، وهو قول أحمد، إنه خلاص ما في قود، هو عفى عنها، عفى عن القصاص وعفى عن المال، ثم سرت إلى النفس فمات منها، فلا قصاص ولا ديوة، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم. نعم. لأن القود لا يتبعض، وقد سقط في البعض فسقط في الكل. القود عن القصاص في النفس ما يتباعد، النفس واحدة، فإذا سقط في بعضها سقط في الكل. وأما مالك يقول لا، دخل العضو في النفس فيقتل، لا بد من القصاص. نعم. وإن كانت لا توجب قودا كالجائفة وجب القود في النفس، لأنه هذا الجرح إذا قطع عضوا، لأن القصاص الجراحات تختلف، إما هذه الجراحات يمكن القصاص من الجاني كقطع اليد والأذن والسن، قلع السن وقطع الأنف، هذه أعضاء يمكن القصاص منها، هذه مثلها بالإصبع، وفيه جراحات يصعب القصاص منها، فليس فيها إلا الأرش، يعني قيمة هذه الجناية أو الدية. منها الجائفة، الجائفة أن يطعنه بآلة حادة حتى يبلغ الطعن جوفه، ومنها الهاشمة التي تهشم الدماغ، ومنها لو كسر يده من الساعد فتهشم عظامه، هذه ما يمكن فيها القصاص، فمثل بالجائفة، هذه ما يمكن فيها قصاص، يتعين فيها ماذا؟ الدية، المال، واضح هذا؟ فهذه لما تعينت فيها الدية وقال عفوت عن أرش هذه الجراحات، ثم سرى إلى النفس قال عفوت عن القصاص، عفوت عن، ما قال عفوت عن المال، قال عفوت عن القصاص، ثم سرى الجرح إلى النفس فمات، قال أما الأولى فهو عفى عن عضو فمات، لأن يمكن القصاص منه، له الحق أن يقول أعفو، لأن ذاك القصاص يتأتى له، واضح؟ فعفى عن القصاص فمات من السراية ويقال لك تمام الدية، يختص يعني يقصر منها ويخصم منها دية الإصبع أو العضو المقطوع الذي يمكن القود منه. أما الجائفة والمهشمة والمأمومة وكسر الساق والفخذ إذا تهشمت العظام ما يمكن القصاص، فيتعين ماذا؟ يتعين الدية أو الأرش، واضح هذا؟ هو قال عفوت عن القصاص، فسر الجرح حتى مات من هذه الجراحة. يقول هنا في هذه الحالة عفوه ساقط، لما أسقط عفوه؟ قال لأنه لا يملك العفو عن القصاص، ليس فيه قصاص، الجائفة لا قصاص فيها، وهذه الجراحات التي لا يمكن القصاص فيها لو أراد المجني عليه أن يعفو عن قصاص يقول لا ليس لك قصاص فتعفو عن لا شيء وعفوك غير صحيح. فإذا مات منها فلوليه الخيار بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية كاملة. أيسمع العبارة الآن؟ وإن كانت لا توجب قودا كالجائفة وجب القود في النفس لأنه عفى عن القود فيما لا قود فيه فلم يؤثر عفوه، فإن كان عفوه على مال فله الدية كاملة في الموضعين. فإن كان عفى عن مال، أما عفى عن القصاص فلا عبرة له، لكن لو عفى عن مال فله تمام الدية ولا له كمال الدية؟ كمالها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في فرق بين الإكمال والإتمام، بين أكمل وأتم. نعم، أكمل يعني لا نقصان فيه، واضح؟ فلا تبتدع بدعة تقول نحن نأتي بالدين بأشياء ليست في عهد الصحابة ولا في عهد النبوة نتقرب بها إلى الله، ما يمكن هذا، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقصان فيه. كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ذكره الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حثك على ذكر الله فاذكر الله ما شئت، وأمرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة عليه، وأمرك بالصدقة وحثك على أن تنفق مما تحب وأن تنفق من خير مالك، وأنك لا تنفق إلا وأنت على ظهر غنى، أي ليس محتاجا إلى هذا المال، انفق ما شئت من خيار مالك على الوجوه التي أمرك الله بها، ففعل الخيرات كثيرة غير محدودة. فلا تأتي ببدعة معينة يقول أنا أتقرب إلى الله بذلك. أيها الناس صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 50 مرة أو 170 مرة أو سبحوا اللفظ الفلاني 900 و700 و500، من أين أتيت بها؟ الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما أطلقه الله فهو مطلق وما خصصه وقيده فهو مقيد. لا تفتري على الله عز وجل تقول يا ربي نحن نستدرك عليك أنت قلت هذا ونحن نقيده، لا، ألفاظ الشارع لا يقيدها إلا الشارع الحكيم، ما عممه فهو على عمومه وما خصصه فهو على خصوصه. فإذا وجدت كتيبات أو أوراق إن لم اقرأ كذا مرة وسبح كذا مرة وتعرف أن هذا افتيات على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا تقول هذا أخي يفعل خير، يأمر بمعروف، يأمر الناس بالإحسان، نقول نعم الإحسان لكنه دين، والدين كما أمر الله لا تنقص فيه ولا تزد، ما كان مطلقا فهو مطلق وما كان مقيد فهو مقيد. قال اليوم نحيي ليلة نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. اختاروا هذه الليلة يوم مولده ولا يوم الاثنين. يقال لا تتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يفعله ولم يأمر به. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أي لا نقصان فيه، وأتممت عليكم نعمتي فأصبحت تامة لا يحتاج فيها إلى غيرها. تمام النعمة أن تستوفيها فلا تفتقر إلى كذا وكذا، وكمالها إلى نقصان فيها فما يمكن أحد أن يزيد فيها. واضح؟ وكل عبادة أراد أن يتقرب المرء باختراعه بها إلى الله عز وجل فهي بدعة، لا يجوز ولا ينبغي. فإذا أحببت أن تتقرب فإن الخيرات التي ذكرها الله عز وجل لا يطيقها المرء، يعني لا يستطيع إحصاءها، لا يمكن الإتيان بها كلها. فخذ واختر ما استطعت أن تفعله مما أمرك الله به وأرشدك إليه. لا تزد على الله ولا تفتري على رسوله ولا تفتات في حق الصحابة، فإنهم أعلم الناس وأعرف الناس بجلال الله ومقام النبوة، وهم قدروا الله حق قدره وعظموه صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. مع ذلك ما كانوا يدعونه في الغيب ولا يحيون هذه الحفلات والأماكن التي يفعلونها، ومع ذلك كانوا إذا مس جنابه صلى الله عليه وسلم هم كالأسود، أسرع الناس إلى رد الظالم وكبحه، فهم ينتصرون لله ورسوله ويغضبون لله ورسوله، لا كأصحاب الأهواء ينغمس في الشهوات ما شاء ثم إذا جاء هذه الليلة أراد أن يفعل من القربات ما اخترعه الشياطين. والشيطان يغوي الإنسان ويصور له ويسهل له الأمور التي لا ينبغي، التي لو كانت من عند الله لاستثقلها. اللهم نور بصائرنا واحفظ علينا ديننا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أكثر من الصلاة عليه وأكثر من طاعة الله عز وجل، لا يراك الله غافل، فإنك ما استطعت من فعل الخيرات فإن ثوابها يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السبيل الذي هداك إلى هذا الفعل، فالله خلق الهداية في قلبك. فإذا عصيت الله عز وجل أو خرجت عن طريقه أو فعلت، فأنت آذيت نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنك منعت عن حسناته التي يستحقها من هداية الله لك فلم تفعل. اعرفوا هذه المعاني، تعرفون حينئذ جلال الله وعظمة رسوله وتوقيره. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا أخي. وإن عفا على غير مال فلا شيء له، لأن العفو حصل عن الأصبع فوجب أن يحصل عن الذي سرى إليه. ويحتمل أن له تمام الدية. احتمل، يعني ليس بقول، وجه هذا الذي عفا عن الجائفة التي لا يمكن القصاص فيها، احتمل أن له تمام الدية، لكن ليس المذهب. نعم. وصححه بعضهم لأن المجني عليه إنما عفى عن دية الأصبع، فوجب أن يثبت له تمام الدية ضرورة كونه غير معفو عنه. نعم. فرع: إذا عفى عن دية الجرح صح عفوه، لأن ديته تجب بالجناية، فعلى هذا تجب دية النفس لا دية الجرح. أرى يعني إذا عفى عن دية الجرح، الجرح يعني سواء كان جائفة أو غير جائفة، إذا عفى عن ديتها قال لا أطلب، لا رغبة لي في الدية ولا في الأرش، أنا سامحته، ثم سرى فمات، قال صح عفوه ويبقى دية النفس، تدفع له دية النفس. نعم. وقال القاضي ظاهر كلامه أنه لا يجب شيء لأن القطع غير مضمون فكذا سرايته. لأن القطع غير مضمون أراد يقول أن القطع لما عفى فهو غير ضامن فما سرى كذلك فغير ضامن، هذا قول عند القاضي. نعم. والأول أولى لأن القطع موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص السقوط بمحل العفو. نعم. وإن عفى مطلقا إن بنى على الروايتين في موجب العمل. إذا جرحه قطع الإصبع أو قطع كفه فسرى إلى النفس وقال عفوت، هل يسمى عفو مطلق؟ معنى مطلق أي غير مقيد. المقيد أن يقول عفوت عن مال، عفوت عن قصاص، عفوت عن قود، لكن ما قال، قال عفوت، يسموه مطلق. واضح هذا؟ فإذا قلت أعطي هذه النفقة لإنسان أو لمسلم، هل يسمى تعطي كل أحد؟ تعطي لمن دخل الدار. فإذا جاء لفظ ووصفته بوصف أو أضفته إلى شيء أو ذكرت له حالا أو تمييز، كل هذه قيود، فأصبح لابد أن تراعي القيد. فقال قال عفوت مطلقا، اللي ما يعرف هذه المعاني يقول إيش هذا مطلق؟ معنى مطلق أي غير مقيد. فإذا قال عفوت مطلقا ولم يذكر مال ولم يذكر قصاص، قال هنا في هذه الحالة نقول للحاكم أنت ترى موجب العمد القصاص عينا أو له الخيار بين القصاص أو أخذ الدية؟ فإن قال القصاص عينا، فلما قال عفوت مطلقا فله أن يقتص وله أن يأخذ المال، وإذا قال هو بالخيار فيتعين حينئذ المال. اسمعوا الكلام الآن ما يقوله. وإن عفى مطلقا إن بنى على الروايتين في موجب العمد، فإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو كما لو عفى على مال، وإن قلنا الواجب القصاص عمدا فهو كما لو عفى على غير مال. وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها، قال بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها، فالقول قوله مع يمينه، قول المجني عليه. فقال بل عفوت إلى مال، اختلفوا. لما الجاني قال عفوت مطلقا، قال للجاني المجني عليه قال عفوت بإطلاق لم يقيدها، فسر الجرح. ثم اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني أنت عفوت مطلقا، قال المجني عليه لا، إنما عفوت إلى مالي. فاختلف الجاني والمجني عليه إذا ما مات، أو اختلف الجاني ووكيل الجاني ولي أمره، فالقول قول المجني عليه. اسمعوا ما يقول الآن. وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها، قال بل عفوت إلى مال، سرايتها يعني إصبع فشلت الكف أو يد فسر الجرح إلى الساعد وإلى الذراع كله. نعم. قال بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه. القول قول من؟ قوله، والضمير في قول على من؟ المجني عليه. مع يمينه، يحلف يمين القول قول. طيب لما قال مع يمينه؟ لأن هذه دعوة، هذه الدعوة فيها حقوق وفيها قصاص بين اثنين، الأول ما عنده بينة والثانية ليست معه بينة إلا اصطحاب الأصل. الأول صاحب الدعوة اللي قال قاتل أنت قلت كذا، ما عنده بينة، والثاني ما عنده بينة لكن عنده استصحاب الأصل. الأصل أنه لا يعفو لأنه صاحب حق فيدخل عليه العفو فيكون طارئ، والأصل أنه صاحب حق ولم يقع منه عفو، أصبحت هذه جزء بينة. والحقوق ما تقطع وما يفصل بين المتخاصمين بمجرد جزء بينة، لابد تكون بينة كاملة إما بشاهدين أو بشاهد ويمين، هذا معه اصطحاب الأصل كأنه شاهد واحد، فيقال له دعم أدعم قضيتك، احلف يمين على أنك لم تعفو إلا عن مال، فإذا حلف أصبحت اليمين مع اصطحاب الأصل كقوة شاهدين. عرفنا الأصل ايش معناه، وعرفنا سبب اليمين ما معناه، واضح هذا؟ طيب اقرأ. وفي الرعاية إذا قال لم أعفو عن السراية ولا الدية بل عليها قبل قوله مع يمينه ولو دية كفه، وإن قتل الجاني العافي قبل البر فلوليه القصاص في النفس لأن قتله انفرد عن قطعه. طيب وإن قتل الجاني العافي، الجاني يعني الذي قطع الطرف، طرف الذي قطع الطرف، والمقطوع عفى عن الجاني، فبعد العفو قام الجاني فقتل هذا العافي المجني عليه قبل برء الجرح، قبل أن يبرأ الجرح، المسألة تصورناها طيب، لأنه لو قتله بعد برء الجرح ما في إشكال، قطع يده فبرئ وانتهى ثم قتله، هذا ما في إشكال، يقتل لأنه قتل رجل حي كامل الحياة، واضح؟ هذه إيه؟ هذه آلة دي ولا؟ أما لو قتله قبل البرء، قبل أن يبرأ الجرح، فهذا فيه القصاص. اقرأ العبارة. وإن قتل الجاني العافي قبل البرء فلوليه القصاص في النفس لأن قتله انفرد عن قطعه. أشبه ما لو كان القاطع غيره، أشبه ما لو كان القاطع واحد الذي قتله آخر فله القصاص، لا إشكال، لا يعني لا يحصل معكم إشكال، لا تظنوا أن هذا لا زال الجرح قائم وليس له قصاص، قال له لا هذا عفى عن الجرح، أشبه ما لو جرحه إنسان وقتله آخر يقتل القاتل، بس هذا له الخيار بين القصاص وبين الدية. نعم. أو الدية كاملة، قاله أبو الخطاب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروض، لأن أيه. القتل منفرد عن القطع. لما قلنا في الإصبع قلنا له تمام الدية، يعني الدية ناقص منها أرش الأصبع، واضح؟ لكن هذا له كمال الدية مو تمام الدية، هذا الذي جرح امرأ قطع طرفا منه وقبل اندمال الجرح قتله، قتل المجني عليه المقطوع، هذا ولي القتيل الخيار بين أن يقتص، يقال له كيف تقتص يا أخي، كيف لك الحق؟ نعم لي الحق في الاقتصاص، لأن هذا جرحه وقبل اندمال الجرح اعتدى عليه، هذه مسألة وهذه مسألة ما تتداخل، بخلاف السراية هذه ما سرى، فهذا أشبه ما لو جرحه إنسان وقتله آخر، هذا باتفاق لا إشكال فيه، لكن هذه فيها إشكال، فقال لا له الحق أن يقتص منه، وله الحق أن يأخذ كمال الدية، يقال له كيف تأخذ كمال الدية، ألم يعفو المقطوع عن الجاني في قصاص الطرف وديته؟ قلنا نعم عفى عنه. قال إذن خذوا منه تمام الدية لا كمال الدية. يقول لا، لا نأخذ إلا كمال الدية. لما تأخذون كمال الدية؟ قال لأن لما قطع فعفى عنه الجاني انتهت هذه المسألة، قام فاعتدى عليه فقتله، كما لو قتل رجل لا يدين له مقطوع اليدان ففيه القصاص، فكما لو قطع إنسان مشلول لا رجلين ولا يدين فيقتص من القاتل فيقتل، لا عبرة بنقصان الأطراف. فهذا لما قتل، لما قطع طرفا من الجاني ثم قتله قبل برء الجرح، يقال أنت مخير بين أن تأخذ كمال الدية مو تمامها وبين أن يقتص منه. المسألة هذه واضحة؟ يا سلام، من عرف أحكام الله وفهم معانيها فإن هذا من أجل العبادات، أن تعرف حكم الله في المسائل وتفهم معانيها، فإن الله يحب من عبده أن يعرف أوامره ونواهيه. أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تعرف معاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية، لأن القتل إذا بعدين وإذا وكل رجلا في القصاص. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نقف على إذا وكل رجلا إن شاء الله. سؤال واحد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان خروجه عليه السلام إلى صلاة الفجر حافية، واضطجاعه على جنبي بعد أداء السنة، إذا كانت سنة فكيف نطبقها؟ ما يقال سنة، لا. يعني قضية أنه خرج حافيا، يخرج منتعلا وحافيا، كان يمشي أحيانا منتعلا يمشي أحيانا حافيا، واضح؟ وبيته كان ملاصق للمسجد، فإذا خرج من هذا يخرج. أما إذا كان بعيد ذهب إلى صلاة أو ذهب إلى زيارة ناس، كان ينتعل أحيانا ويحتفي أحيانا وينتعل أحيانا. فهذه الأفضل الإنسان أن يعود قدميه ويعود بدنه كله على الخشونة وعلى الشدة والبأس. لا يصح أن تعيش في رفاهية دائما، وإلا يصبح الإنسان مترهل أقرب إلى الوداعة. وهذا مثل هذا تجده يوم الشدائد ما يصح أن يسند إليه أمر. الإنسان يأخذ بالشدة في حياته، يوم يأكل كسرة ويوم لا يتعشى ويوم يمشي حافي ويوم كذا، أراد أن يقول ذلك. أما كونها سنة، لا يقال أنها سنة، لكن هذا مفضل فيه. ولا تقول يخرج إلى الصباح حافي هو سنة، هذا ليس كذلك. وأما الاضطجاع بعد صلاة الفجر، إذا كنت كما كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، افعل ذلك في منزلك إذا استطعت. ما كان يضطجع في المسجد، كان إذا صلى السنة اضطجع، فافعل ذلك في بيتك. أما إذا عمدت إلى المسجد فلا تفعل ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وإنما يفعلها في منزله، سيما هذه الأيام لو فعلتها ما يتقبلها الناس في المساجد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اللهم ارزقنا الصواب فيما نقول وفيما نعمل، وارزقنا بعد فهم أحكامك أن نعمل بها، نتبع شرعك يا ربنا الكريم. صلى الله على نبينا محمد.